اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء وأبعد عنها المحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني استودعتك وطني وأهله وأمنه وأمانته ليله ونهاره أرضه وسماءه. اللهم فاحفظه يا رب من كل من يريد به سوء.